وطواف واحد. ساق هذه الروايات كلها مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة، منها قولها أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك. وفي لفظ آخر: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وفي لفظ آخر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وروي مثل هذا أيضا عن ابن عمر وعن جابر أيضا، فكلهم ذهبوا إلى أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد. وهذا الذي قال به الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. قال الإمام أحمد: إن أعمال العمرة اندرجت في الحج، فليس بين القارن والمفرد فرق إلا في الهدي، فعلى القارن الهدي إما يسوق هو من الميقات أو من الطريق أو يشتري بمكة، بخلاف المفرد فليس عليه الهدي. وذهب أهل الكوفة وسفيان الثوري وبعض الصحابة أيضا إلى أن القارن عليه سعيين وطوافين. وحجتهم في هذا أنه جمع بين نسكين، فللعمرة طواف وسعي وللحجة طواف وسعي. وإذن في الباب بعض الأحاديث الواردة فيها نس، ولكن هذه الحديث كلها ليس بسعي، كلها معلولة، كما درست بالتفصيل هذه الحديث في الجامع الكامل وخرجت بنتيجة بأن ليس هناك حديثا صحيحا، ليس هناك حديثا صحيحا يأمر ب الصائعين وطوافين. إنما الإشكال الذي وقع فيه من قال عليه صائعان طوافان وصائعان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه الذين ساقوا الهدي. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ولم يحل، ثم طاف طوافا آخر وهو طواف الإفاضة، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين. نعم هذا صحيح، لا شك أنه طاف طوافين، هذا لا يمكن الإنكار، ولكن هل الطواف الأول وهو طواف يسمى طواف القدوم أيضا، هل هذا واجب أو مستحب؟ هذا هو موضوع الخلاف. فمن قال ليس القارن إلا طوافا واحدا، قال هذا مستحب فقط ليس بواجب، فالقارن لو لم يطف، لو ذهب إلى منى مباشرة لصح حجه، بخلاف أهل الكوفة قالوا لا هذا طواف واجب، هذا طواف واجب، وهذا هو موضع الخلاف. يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أصحابه من ساق الهدي، من ساق الهدي. فموضع الخلاف هو هذا، هل طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول هل هو واجب أو مستحب؟ هذا هو موضع الخلاف. فمن قال عليه طواف واحد قال هذا مستحب فقط، لأن جاء هناك أمر في حديث عائشة، حديث عائشة جاء في أمر، وأمر مقدم على الفعل، إذن هذا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. هذا ما يختص به قضية طواف القارن. فيما قرأتم الآن من أشد المسائل المختلف فيها بين أهل العلم هو تزويج المحرم، هل يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج غيره؟ من أهم المسائل المختلف فيها بين أهل العلم هل يجوز للمحرم أن يتزوج وفي حالة الإحرام أو يزوج غيره وهو في حالة الإحرام أم لا؟ وسبب الخلاف في هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا حديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري كما رواه أيضا مسلم. ولكن حديثان متعارضان ذكرهما مسلم ولم يذكره أو لم يذكرهما البخاري، وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وحديث آخر وهو حديث ميمونة نفسها قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبنى بها بالشريف، هذا أيضا رواه مسلم. فوقع العلماء بين الأمرين، فلما نظروا إلى حديث ابن عباس وجدوا أن إسناده أقوى، ولما نظروا إلى حديث ميمونة وجدوا أنها صاحبة القصة، وصاحبة القصة أدرى من غيرها. فيظهر من سنن الإمام البخاري رحمه الله أنه يذهب إلى جواز تزويج المحرم، يظهر من صنيعه، لأنه لم يخرج لا حديث عثمان بن عفان القولي ولا حديث ميمونة صاحبة القصة. فهل الإمام بخاري يريد علال حديثين، حديث عثمان وحديث ميمونة، ماذا يريد؟ إن لماذا أخرج البخاري حديث ابن عباس وقد قال سيد بن مسيب وغيره أن هذا خطأ، أن هذا الحديث خطأ، وقال وهم في هذا الحديث من ابن عباس نفسه، وقال وهم في هذا الحديث من ابن عباس نفسه. فلماذا أخرج البخاري هذا الحديث إذا قال وقد سبق القول فيه من سيد بن مسيب بأن فيه وهم من ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم، فلماذا أخرج؟ ماذا نقول في هذا؟ نقول في هذا كما قال أهل العلم، لأن البخاري يرى هذا، يرى هذا كما قال أهل العلم قبل البخاري، وهم أهل الكوفة وسفيان الثوري وغيرهما، أنهما قالا يجوز للمحرم أن يتزوج، يجوز، لأن في التزويج ليس فيه شيء ما يمنع، إنما الذي يمنع هو الوطأ. وقالوا مثل هذا، قالوا هذا مثل شراء الجارية، المحرم إذا اشترى الجارية هل يجوز أم لا؟ إن المحرم يريد امتلاك الجارية بالشراء أو بالوهب بالهبة، جارية، تعرف جارية؟ الآن غير موجودة، الآن لا توجد، الآن لا توجد جارية. فقال لو أراد المحرم وفي طريقه إلى مكة أن يشتري في الطريق جارية بالفلوس أو ورث جارية بالإرث أو وهبت له جارية، هل يجوز امتلاكها أم لا؟ يجوز، ليس فيه ما يمنع، ليس فيه ما يمنع، الذي يمنع هو الوطع. أما امتلاك الجارية وشرائها فهذا لا حرج فيه. فكذلك المحرم، فكذلك المحرم يجوز أن يتزوج، هكذا قال أهل الكوفة. كيف نجيب على هذا؟ كيف نجيب على هذا؟ نقول هذا القياس بمقابل النص، عندنا نص صريح وصحيح، نص صريح وصحيح، وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا النص الصريح. فما وجود النص الصريح كيف نقيس تزويج المحرم بامتلاك الجارية؟ كما أن ابن عباس كما قال سيد مصيب وغيره وهم في هذا الحديث، وميمونة صاحبة القصة نفسها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو حلال، وهو حلال. إذن بقي الآن موضوع هو لماذا أو لماذا أو كيف وهم ابن عباس، ما هو سبب في وهم ابن عباس. ما هو السبب في وهم ابن عباس؟ أو هل قول ابن عباس له تاويلات؟ تاويل إما أن نبحث له تاويلات كما هو تجد في أكثر كتب الحديث تاويلات، يعني تزوج ومحرم أي في بلد الحرام أي في شهر الحرام أي كذا أو كذا، يعني كثير من التاويلات. ولكن أنا وجدت مخرجا ولم أجد أحد من نص على هذا، وجدت مخرجا، هذا المخرج ما هو؟ ابن عباس رضي الله عنه كان في حجة الوداع عمره كم؟ 10 سنوات. كم؟ 10 سنوات أو زيد 11 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة محرما في حجة الوداع، فهل من المعقول، اسمه هذه النقطة، هذه هل من المعقول أن يدخل الحاج محرما في مكة فقبل أن يطوف أو يشتغل بعمال العمرة والحج يشتغل بالزواج؟ هل هذا من المعقول؟ عرفت النقطة هذه؟ الحاج الذي يدخل مكة سواء بالنية العمرة أو بالنية الحج، فمن المعروف أول ما يفعل الحاج يدخل بيت الله الحرام، يتوضأ ويدخل بيت الله الحرام، كما قالت عائشة أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ودخل البيت، عائشة تقول هكذا. إن هل من المعقول أن يدخل الحاج أو المعتمر مكة وهو محرم فقبل يشتغل بعمال العمرة والحج يشتغل بالزواج، يتزوج؟ ليش ما يؤخر ساعة ساعتين؟ إيش المعنى من هذا؟ طيب ماذا فعل؟ الذي حصل، الواقع الذي يصوركم الآن، الواقع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأول ما فعل توضأ ودخل بيت الله الحرام كما قالت عائشة، وطاف وسعى، وطاف وسعى، وبعد ما انتهى من سعيه طبعا لم يعني هو متى، لا لا هذه عمرة القضاء، عفوا القصة هذه ليس في حجة الوداع، إنما وقعت هذه في عمرة القضاء، عفوا أخطأت بهذا، ليس هي في الحج، إنما في عمرة القضاء. القصة وقعت في متى وقعت يا إخواني؟ في عمرة القضاء. فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته، بعدما انتهى من عمرته وتحلل، نعم، تزوج، وهو لا يزال لابس الإحرام. شفت النقطة هذه؟ وهو لا يزال لابسا لباس الإحرام، فظن ابن عباس أنه تزوج وهو محرم. عمره كم؟ 10 سنوات. أردت النقطة هذه، هذا الذي هو ما رأيته من أفضل التوجيه من وهم ابن عباس. يعني كيف وهم هو؟ كيف وهم؟ كيف وهم أنه قال تزوج وهو محرم؟ لما قال ابن مسيب وهم ابن عباس، إيش معنى الوهم؟ ايش معنى وحي؟ ان هل قيل له تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حلال وقال لا تزوج محرم؟ ما هو هذا وحي؟ اذا قيل له او اذا اخبر بانه تزوج وهو حلال ثم هو اخطا او وهم فقال محرم، ما اظن هذا. انا الذي فهمته من سياق الواقعه ان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من عمرته وهو لا يزال في لباس الاحرام، فظن ابن عباس انه لا يزال محرما وقد تزوج ومحرم. هذا معنى وهم ابن عباس، هذا معنى وهم ابن عباس كما قال سيد ابن المسيب. وإلا فكيف نثبت هذا الوهم؟ كيف نثبت؟ هذا هو السؤال. كيف نثبت؟ يعني هل هو نسي؟ أخبر بأنه تزوج وهو حلال فنسي؟ أو نأتي بالتأويلات كما ذكرها الشراح بأنه لا يقصد به المحرم من حرام، يقصد به بلد الحرام أو الشهر الحرام أو هكذا وهكذا إلى آخر ما هو موجود في كتب الحديث. وهذا الحديث طبعا عندي دراسة مفصلة في المنة الكبرى 3-4 صفحات أحضرت لكم اليوم، ولكن الوقت يضيق، فلعله إذا تيسر لنا في وقت آخر نقرأ. وجميع التوجيهات الواردة في هذا أنا ذكرته بما قال به أهل العلم. هذا الذي عندي من التعليق. وأما ما قرأت من الأحاديث فغالبها استنبت من الأحكام الفقهية كما هو موجود، وليس فيه شيء من الاختلاف الكبير إلا قول البخاري باب عمرة التنعيم. باب عمرة التنعيم، هل يقصد به البخاري موضع التنعيم؟ هل له فضيلة؟ ولماذا قال عمرة التنعيم؟ ولماذا لم يقل عمرة الحل؟ يعني أهل مكة هل يخرجون إلى التنعيم بالنص هذا أو إلى أي مكان في الحل؟ فلا أظن أن البخاري يقصد به أي تفضيل للتنعيم، إنما ذكر هذا حسب القصة حسب الواقع، لا أظن أنه يقصد به الفضيلة. ولكن ذهب بعض أهل العلم طبعا سابقين بأن العمرة من التنعيم فيه فضيلة، ومن جملة ما استدلوا بتبويب الإمام البخاري باب عمرة التنعيم. باب عمرة التنعيم. والذي يظهر لي والله أعلم البخاري لا يقصد به فضيلة العمرة من التنعيم، لأن أهل مكة إذا أرادوا العمرة أين يخرجون؟ يخرجون في أي مكان من الحل، من جملة المكان التنعيم، لأن التنعيم هو المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إليه، بس بمجرد وقوع هذه القصة. والبخاري لا أظن أنه يقصد به أي فضيلة من الفضائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.